بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة، قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين، الرب هو المعبود، المالك المتصرف، مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين، كل من سوى الله عالم وهو رب الجميع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقراءة الفاتحة، يعني من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، أي سورة الفاتحة. والسورة هي طائفة من القرآن مسماة باسم خاص ذات أول وآخر. وسور القرآن عددها 114 سورة، أولها سورة الفاتحة وآخرها سورة الناس. وقوله الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. وسميت الفاتحة لأن القرآن افتتح بها كتابة، ولأن قراءة الصلاة تفتتح بها، فلا يقرأ بشيء في الصلاة قبلها. ولها أسماء، من أسمائها أنها هي السبع المثاني، فاتحة الكتاب، أم القرآن، أم الكتاب. وفيها فضل عظيم، ولهذا ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. يقول بسم الله، ثم يقرأ الفاتحة، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي البسملة، والبسملة آية من كتاب الله عز وجل، تفتتح بها كل سورة من سور القرآن، وليست منها، يعني ليست من الفاتحة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. الشاهد قوله: إذا قال الحمد لله، ولم يقل إذا قال بسم الله. فتفتتح بها كل سورة من سور القرآن سوى سورة التوبة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا جمع القرآن زمن عثمان رضي الله عنه، أشكل عليهم هل سورة التوبة هي سورة مستقلة أو أنها بقية الأنفال، فوضعوا فاصلا دون بسملة، توسطا بين وصلها وصلا تاما بسورة الأنفال، وبين فصلها فصلا تاما عنها. وقول بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف متأخر، يقدر بما يناسب المقام. والتقدير هنا بسم الله أقرأ. وقول بسم الله الباء للاستعانة، والمراد بسم الله هنا أي بكل مسمى لله عز وجل، أي كل، يعني كل ما سمى به نفسه. وقوله بسم الله لفظ الجلالة اسم خاص بالله تبارك وتعالى، والله هو المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. والرحيم اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي الذي يوصل الرحمة إلى من شاء من عباده. والفرق بين الرحمن والرحيم من وجوه. الوجه الأول أن الرحمن اسم خاص بالله تعالى لا يسمى به غيره إجماعا. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وأما الرحيم فإنه يوصف به غير الله تبارك وتعالى، ولهذا وصف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، فقال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الوجه الثاني من الفروق أن الرحمن رحمة عامة للجميع، أن الرحمن رحمة عامة للجميع، للمؤمنين والكافرين. فرحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين بهدايتهم إلى الحق، ورحمته لغير المؤمنين بما يتمتعون به من النعم. وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال عز وجل: إنه بهم رؤوف رحيم. الوجه الثالث من الفروق أن الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن فيه زيادة معنى، لأن فيه زيادة في المبنى فتكون سببا لزيادة المعنى، فهو أبلغ وأخص من الرحيم. نعم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، وانتهينا من البسملة. والبسملة تشرع في مواضع، منها أولا عند قراءة القرآن، وفي بداية الكتب والرسائل، وعند الوضوء، وعند الدخول إلى المسجد والخروج منه. ولهذا كانت البسملة أو التسمية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون شرطا، وتكون واجبة، وتكون مستحبة، وتكون محرمة أو مكروهة. فتكون شرطا عند الذكاة والصيد، فالتسمية عند الذكاة والصيد شرط لحل الحيوان المذكى أو المصيد. قال الله تعالى آمرا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال ناهيا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. وقال: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. فكل هذه تدل على أن التسمية شرط لحل الحيوان المصيد أو المذكى. وتكون واجبة، تكون واجبة في الأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وتكون سنة في كل أمر ذي بال كالوضوء وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وتكون محرمة أو مكروهة فيما سوى ذلك من الأمور المحرمة أو المكروهة. ثم قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله تعالى يوصف بالكمال لكمال صفاته ولجزيل هباته وإنعامه. والفرق بين الحمد والشكر من وجهين. الوجه الأول أن الحمد أعم، لأنه يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابل نعمة. والوجه الثاني من الفرق أن الحمد من حيث الأداة أخص، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان بخلاف الشكر فإنه أعم، فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فهمتم؟ إذن الفرق بين الحمد والشكر، أولا أن الحمد أعم من وجه وأخص من وجه، فالحمد أعم لأنه يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، بخلاف الشكر فلا يكون إلا في مقابل نعمة. الفرق الثاني أن الحمد من حيث الأداة أخص، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان بخلاف الشكر فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وقوله الحمد لله، الجملة هنا جملة اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار، وأنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال وفي جميع الأماكن في الدنيا والآخرة. وقوله لله، اللام للاستحقاق، أي أن الحمد الكامل مستحق لله عز وجل. ثم قال رب العالمين، أي خالق العالمين ومدبر شؤونهم، والمراد بالعالمين كل من سوى الله عز وجل. فقول العالمين جمع عالم، سمي بذلك لأنه علم على وجود خالقه. وقوله رب العالمين، ربوبية الله تبارك وتعالى نوعان: ربوبية عامة لجميع الخلق تقتضي التدبير والرزق والهداية لمصالح دنياهم، والنوع الثاني ربوبية خاصة بأوليائه، وذلك بهدايتهم بالعلم النافع والعمل الصالح وفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. ونعم، الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليها في البسملة. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين. والمالك اسم فاعل، المالك اسم فاعل يدل على ثبوت التصرف. مالك يوم الدين، والمراد بيوم الدين هنا يوم الجزاء والحساب، والمراد بالدين الجزاء والحساب، لأن كلمة الدين ترد في النصوص الشرعية على معنيين: المعنى الأول الدين، وهو ما يدين الإنسان به ربه عز وجل، وهي الملة والشرعة، ومنه هذه الآية مالك يوم الدين. والمعنى الثاني من معاني الدين، الدين بمعنى الجزاء، الجزاء والحساب، ومنه قولهم كما تدين تدان. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة، وإنما خصه الله تعالى لأنه اليوم الذي تتلاشى فيه جميع الملكيات ولا ينازع فيه منازع، كما قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم قال مالك يوم الدين إياك نعبد، الخطاب هنا إياك لله عز وجل، وإيا مفعول مقدم ونعبد مؤخر، وإنما قدمه للحصر، أي لا نعبد إلا إياك. وقوله إياك نعبد، أي نقصدك بعبادتنا، والعبادة هي التذلل للمعبود حبا وتعظيما، التذلل للمعبود حبا وتعظيما، هذا معنى العبادة. إذن العبادة هي التذلل للمعبود حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والعبادة تطلق على معنيين: على المعنى الأول على فعل العابد، والثاني على المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول على فعل العابد، وتفسر بأنها التذلل لله حبا وتعظيما، وتطلق العبادة على المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين أي نطلب العون، والعون هو المساعدة على الأمور. العون والمساعدة على الأمور. وقول إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله عز وجل فيها فائدتان: الفائدة الأولى التعبد لله تعالى بالاستعانة به، والثاني تيسير الأمور إذا تعسرت فإن الله تعالى ييسرها. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا. فطلب الهداية هنا شامل لنوعي الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. وذلك أن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، فكل من دل شخصا وأرشده فقد هداه، وقد أثبتها الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني هداية التوفيق، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها أحد، ولهذا نفاها الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن اهدنا هنا نقول فعل أمر ومعناه الدعاء، ومعنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا، فيشمل نوعي الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق والمسلك الواسع الواضح. سمي صراطا لأنه يبتلع سالكه، لأنه يسير فيه بسهولة. وقول اهدنا الصراط، وفي قراءة سبعية الصراط بالسين، وهنا قال الصراط، اهدنا الصراط، فجاء بكلمة الصراط معرفة، لأن المقام مقام طلب ودعاء، يعني لم يقل اهدنا صراطا مستقيما، وإنما قال اهدنا الصراط المستقيم، إنما أتى بهذه الكلمة معرفة لأن المقام مقام طلب ودعاء. وتأتي كلمة الصراط تأتي منكرة إذا كان المقام مقام إخبار، ففي مقام الدعاء تكون معرفة، وفي مقام الخبر تكون منكرة، كما قال الله تعالى: ويهديك صراطا مستقيما، وقال عز وجل وهديناهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وفائدة قوله اهدنا الصراط المستقيم بعد ذكر العبادة والاستعانة لبيان أن العبادة والاستعانة لا تكون مفيدة إلا إذا كانت على وفق شريعة الله عز وجل، وهي الصراط المستقيم. وقوله المستقيم أي المستوي من دون عوج. والمراد بالصراط المستقيم الصراط المعنوي وهو دين الله. المراد بالصراط المستقيم هنا الصراط المعنوي وهو دين الله تعالى، لأنه يوصل إلى لأنه يوصل إليه وإلى دار كرامته وهي الجنة. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم أي أتممت عليهم النعمة وهي الإحسان إليهم بهدايتهم إلى الصراط المستقيم. والمراد بقوله أنعمت عليهم المراد بهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إذن المراد بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ نقول بيّن الله ذلك بقوله ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولا من النبيين، وتقدم لنا أن النبي عند جمهور العلماء من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. من النبيين والصديقين، الصديقون هم المصدقون للحق الصادقون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. فالصديقون هم الصادقون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. والشهداء، الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل هم العلماء. والصالحون جمع صالح، وهم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم. وإن شئت فقل الصالح، الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم الذين غضب عليهم سبحانه وتعالى، وهم المغضوب عليهم كل من علم الحق وكفر به كاليهود، وكذلك النصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المغضوب عليهم كل من علم الحق ولم يتبعه، فيدخل في ذلك اليهود لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، ويدخل في ذلك النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم داخلون في المغضوب عليهم. ولا الضالين، الضال كل من خالف الحق جاهلا كالنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النصارى قبل البعثة هم ضالون، وبعد البعثة هم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. هذه ما هذا ما يتعلق بسورة الفاتحة. يقول المؤلف رحمه الله الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. وسبق لنا أن الحمد ليس هو الثناء، الحمد مغاير لأي شيء للثناء. ولهذا في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالثناء هو تكرار أوصاف الحمد. يقول المؤلف رحمه الله رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين كل من سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وهذا من تفسير الرحمن الرحيم، وإلا الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يعني الذي يوصل رحمته إلى من شاء من عباده. قال والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب. وقلنا إن الدين كلمة الدين تستعمل في القرآن والسنة على وجهين، الدين بمعنى الجزاء والحساب، والثاني الدين بمعنى ما يدين الإنسان به. طيب يوم نعم يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث الكيس من دان نفسه، دان يعني حسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غيره. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، ونقول أيضا نضيف ووفقنا، لأجل أن يشمل هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد. المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، ويضاف إلى ذلك من النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل. إذن المغضوب عليهم هم في الأصل اليهود، واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. سموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع، لأنهم تابوا من عبادة العجل إنا هدنا إليك، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا بن يعقوب، ولكن حرف الاسم مع الاستعمال فسموا يهودا. والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، سموا نصارى إما من قولهم لما قال عيسى من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وإما نسبة إلى قرية الناصرة أو بلدة الناصرة من قرى فلسطين. يقول وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله أن يجنبك طريقهم، آمين. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. ثم قال رحمه الله والركوع، هذا أيضا الركن إيش الثالث من أركان الصلاة. والركوع في اللغة هو الانحناء، وأما شرعا فهو الانحناء تعظيما لله عز وجل. الركوع شرعا هو الانحناء تعظيما لله تعالى، وذلك أن الركوع اجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: التعظيم القلبي والتعظيم القولي والتعظيم الفعلي. فالتعظيم القلبي أن الإنسان يعظم الله تعالى بقلبه في جميع صلاته، ومنه الركوع. التعظيم القولي أنه يقول سبحان ربي العظيم. التعظيم الفعلي الانحناء. فاجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم، هذا هو الركوع. وحد الركوع حده أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. حد الركوع المجزئ أن تمس يدا ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، فإذا مست اليدان الركبتين فهذا هو الركوع المجزئ. وقيل الركوع هو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، هذا الركوع. قال أهل العلم: فإن كان الإنسان قد تقوس ظهره كالأحدب فينويه، ولهذا قالوا: وينويه أحدب لا يمكنه، ينويه أحدب لا يمكنه. فالأحدب الذي قد تقوس ظهره بحيث أن هيئته وهو قائم كهيئته وهو راكع، إذا أراد الركوع ماذا يصنع؟ يجدد النية، يجدد النية. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. تقول: جاءت الفلك، قد تكون واحدة وقد تكون أكثر بحسب النية. قال: والرفع من، أي الرفع من الركوع. والدليل على أن الركوع ركن قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، حيث كنا عن الصلاة، حيث كنا عن الركوع بالصلاة، حيث كنا عن الصلاة بالركوع. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة: ثم اركع. والرفع من، الرفع من أيضا ركن، فلو أنه هوى إلى السجود، يعني وهو راكع هوى مباشرة لم يرفع لم تصح صلاته، لا بد أن يرفع وأن يستقر قائما، لقوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال: والسجود على الأعضاء السبعة، أن يسجد على الأعضاء السبعة، وهما الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ولا بد أن تباشر هذه الأعضاء، لا بد أن تباشر الأرض، فهمتم؟ لا بد أن تباشر الأعضاء السبعة الأرض. فإن حال بينها وبين مباشرة الأرض حائل فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فلا يضر، أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فلا يضر، كما لو لبس خفا أو لبس جوارب أو لبس نعالا وصلى فيها فحالت دون مباشرة القدم أو طرف القدم للأرض فهذا لا يضر. كذلك أيضا بالنسبة للركبتين، لو لبس سراويل أو إزار فإنه سيحول بين مباشرة الركبة وبين ماذا؟ وبين الأرض. إذن إذا كان الحائل دون أعضاء السجود، إذا كان الحائل يختص بالركبتين وأطراف القدمين فلا يضر. الحال الثانية أن يكون الحائل بالنسبة لبقية الأعضاء، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل، أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو سجد على يده، أراد السجود فسجد على يده، أو وضع يده على ركبتيه وسجد عليها فلا يصح، لأنه حينئذ لا يصدق عليه أنه سجد. والقسم الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي، أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، كما لو سجد على عمامته أو خمرته أو ثوبه، بمعنى أنه إذا لما أراد السجود بسط غترته فسجد عليها، أو بسط ثوبه أو عباءته وسجد عليها، فهذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج، كما في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط رداءه فسجد عليه. القسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالخمرة وهي السجادة، فهذا جائز. لكن قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يكون متشبها بالرافضة. قال رحمه الله: والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه، أن يعتدل، والجلوس بين السجدتين. وبعض العلماء أسقط الاعتدال واكتفى بالجلوس بين السجدتين لأنه يلزم من الجلوس ماذا؟ الاعتدال. والدليل على ذلك قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عن أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: والطمأنينة في جميع الأفعال. الطمأنينة، ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة قيل هي السكون وإن قل، السكون وإن قل، هذا هو الطمأنينة. وقيل الطمأنينة هي أن يأتي بقدر الذكر الواجب، أن يأتي بقدر الذكر الواجب، أو بالأصح أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه، أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه. فمثلا لو ركع قال سبحان ربي العظيم، يقول هنا أقل طمأنينة، أو ركع وجلس بقدر سبحان ربي العظيم وترك التسبيح نسيانا، يكون قد أتى بالطمأنينة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الطمأنينة هي أن يأتي بالذكر الواجب أو إيش بقدره لنسيه. والدليل على اشتراط الطمأنينة حديث المسيء في صلاته، أنه لما صلى صلاة لا يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم وقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالطمأنينة شرط، نعم، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فمن صلى من غير طمأنينة لم تصح صلاته. قال: والطمأنينة في جميع الأفعال، في جميع أفعال الصلاة، بحيث أنه يطمئن ويستقر، ولا سيما ما أخل الناس به منذ زمن. ولهذا من من من قديم الزمان حصل الإخلال بركنين من أركان الصلاة، وهما ما بعد الرفع من الركوع وما بين السجدتين. فتجد أنه مع الأسف حتى بعض الأئمة من المنتسبين للعلم تجد أنه يخفف هذين الركنين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس بين السجدتين حتى يقال قد نسي. وفي حديث البراء كان قيامه فقعوده فسجوده قريبا من السواء. قال رحمه الله: والترتيب بين الأركان، أن يرتب قيام ركوع رفع سجود إلى آخره. فلو نكس أركان الصلاة أو قدم ركنا على ركن لم يصح. قال: والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل، إذ هنا فجائية، إذ دخل رجل ولم يسمي هذا الرجل. لماذا لم يسمه؟ نقول: ما يرد في الأحاديث من إبهام الأسماء، فهذا يرجع إلى واحد من أسباب. السبب الأول أن يكون الراوي، أن يكون الراوي للحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، أن يكون الراوي يجهل اسمه وعينه لا يعرفه. والثاني، السبب الثاني، أن يكون ذلك من باب الستر عليه، ولا سيما إذا كان ما حصل منه أو كانت القضية مما يستحي منه، كما في حديث أبي هريرة في الرجل الذي قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فستر عليه وقال: جاء دخل رجل. والثالث أن يكون الراوي قد علمه لكن نسي. والرابع، السبب الرابع، أن يتركه الراوي عمدا، لأن الحكم لا يختلف، لأن المقصود هو القضية والقصة لا عين الشخص. قال فصلى يعني صلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هنا فإنك لم تصلي نفي للصحة لا للوجود، لأن الصلاة وجدت ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نفاها، فقال فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، ردده ثلاثا. وإنما ردده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليبين لهم أن العبادة إذا أوقعت على وجه فاسد فهي فاسدة مهما تكرر فعلها. فالشيء الفاسد فاسد مهما تكرر. ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني غير الذي فعلت، فعلمني. طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت هنا إذا نقول أردت أن تقوم، فالشرط هنا الداخل على الفعل المراد به إرادة الفعل. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والحديث فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء إتمامه، أسبغ الوضوء يعني أتمه. وإسباغ الوضوء نوعان، إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فالإسباغ الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة، الإسباغ الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة، والإسباغ المستحب ما زاد على ذلك. يقول فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر، وتقدم استقبال القبلة. فكبر يعني يقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر أي ما كان يسيرا. وقوله ثم اقرأ هذا أمر مشترك، فهو من باب استعمال المشترك في معنييه، لأن القراءة هنا ثم اقرأ يشمل القراءة الواجبة وهي الفاتحة، والقراءة المستحبة وهي ما زاد إيش على ذلك. فقراءة الفاتحة واجبة، وما زاد على الفاتحة فهو مستحب. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة أنه يعني في الغالب الأعم أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. هذا هو الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، والمفصل من قاف وقيل من الحجرات إلى آخر القرآن، طواله من الحجرات أو قاف إلى النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. قال أهل العلم وفي كون الإنسان يقرأ من المفصل في الصلاة فيه فائدتان، فائدة للإمام وفائدة للمأموم. أما الفائدة بالنسبة للإمام فهي أنه إذا ارتج عليه، يعني حصل له خطأ، وجد من يفتح عليه، لأن الغالب أن من خلفه يحفظون. وفائدة بالنسبة للمأموم وهي أن تكرار هذه السور تجعله يحفظها، ولذلك تجد أن بعض العامة يحفظ سور القرآن مع أنه لا يقرأ ولا يكتب من تكرار الإمام. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طيب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني ما كان يسيرا. فإذا كان لا يحسن الفاتحة، إذا كان الإنسان لا يحسن الفاتحة ولا يعرفها، فهنا إن كان يعرف آية منها، آية من الفاتحة، فإنه يكررها بعدد آياتها. يعني لو كان يعرف الحمد لله رب العالمين أو اهدنا الصراط المستقيم فيكررها سبعا بعدد الآيات. هذه المرتبة إيش؟ الثانية. المرتبة الأولى قراءة الفاتحة. المرتبة الثانية أن يقرأ آية منها أو آيات ويكررها بعددها، فإن كان لا يحسن ولكنه يحسن شيئا من القرآن، يعني يعرف قل هو الله أحد، يقول كرر قل هو الله أحد بقدر الفاتحة. هذه المرتبة إيش؟ الثالثة. فإن كان لا يحسن فإنه يأتي بالذكر الوارد، يأتي بالذكر الوارد في ذلك، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن هذا الذكر، إذا لم يحسن هذا الذكر فإنه يذكر الله بأي ذكر من تسلوق سبحان الله سبحان الله الحمد لله ونحو ذلك. فإن لم يحسن وقف بقدر الفاتحة ولا يسقط عنه القيام. إذن المراتب كم؟ خمس. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة، فإن لم يحسنها وأحسن آية منها أو آيات كررها. المرتبة الثالثة إذا لم يحسن ذلك وكان يعرف شيئا من القرآن فإنه يكرره بقدر الفاتحة. المرتبة الرابعة أن يأتي بالذكر الوارد كما في حديث ابن أبي أوفى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرتبة الخامسة أن يأتي بالذكر، أي ذكر، تسبيح تكبير تحميد حسب استطاعته، ثم إذا لم يحسن ذلك فإنه يقف بقدر الفاتحة ولا يسقط عنه القيام، لأن القيام ركن مقصود بذاته، ركن مقصود بذاته. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يعبر عنه عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، لأن هذا الرجل لم يحسن الصلاة فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء رحمهم الله في هذا الحديث ذكر قاعدتين أو فائدتين، فقال الفائدة الأولى قال إنما ذكر في هذا الحديث واجب، كل ما ذكر فيه فهو واجب، وثانيا ما لم يذكر فيه فليس بواجب. فهمتم؟ قالوا كل ما ذكر في هذا الحديث، كبر اقرأ اركع ارفع، كل ما ذكر فيه فهو واجب. ثانيا ما لم يذكر فيه فليس بواجب. أما المقدمة الأولى وهي قولهم كل ما ذكر فيه فهو واجب فهذا صحيح، فكل ما ذكر في هذا الحديث فهو من الواجبات بل من الأركان. وأما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر فليس بواجب فهذا فيه نظر، ووجه النظر من وجهين: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما علم هذا الرجل ما أخل به وهو الطمأنينة، وثانيا أن هناك واجبات وجبت بأحاديث أخرى مثل التسبيح في الركوع والسجود، اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، لم يذكر في هذا الحديث التشهد، لم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها عن التشهد من الواجبات. إذن المقدمة الأولى ما ذكر فيه فهو واجب، نقول هذه صحيح، ما لم يذكر فليس بواجب هذا غير صحيح لأمرين: الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما علم الرجل ما أخل به فقط، وثانيا أن هناك واجبات وجبت فيما يتعلق بالصلاة في أحاديث أخرى. قال والتشهد الأخير ركن مفروض إلى آخره. طيب كمل إن شاء الله. نعم تفضل. لا ليس كل ملك يكون مالكا، في ملك لكن ما يملك، حتى الآن موجود، تجد ملك دولة لكنه لكن زمام الأمور ليست بيده، واضح؟ وفيه ملك مالك وليس بملك، فهو سبحانه وتعالى ملك مالك، لأن ليس كل ملك يكون مالكا وليس كل مالك يكون ملكا، فهناك من يسمى ملكا أو سلطانا ولكن الأمر ليس بيده، كما في بعض الدول الآن تجد أن الملك مسمى والتصرف في عند مثل رئيس الوزراء هو اللي يتصرف، شرفي يكون شرفي شرفي، مثل كما قال ابن القيم رحمه الله كأبي الربيع خليفة السلطان ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان والأمر والنهي المطاع لغيره، بس مضروب بالأثمان وما له أمر، فهو سبحانه وتعالى ملك مالك، لأنه لا يلزم من الملك من كونه ملكا أن يكون مالكا أو العكس. إلى صراط، ما فيه طريق، طريق موجود يعني في القرآن، هو لفظ الطريق هو لفظ الصراط. الصراط هو الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الواسع سمي صراطا من الصرط لأنه يبتلع سالكه، والصراط أضافه الله عز وجل إلى نفسه وأضافه إلى غيره، فأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي وضعه صراط، وأضافه إلى سالكي وأضافه إلى غيره لأنه هو الذي سلكوه، اهدنا الصراط المستقيم، فأضافه الله تعالى إلى نفسه لأنه هو الذي وضعه، وأضافه إلى غيره لأنهم هم السالكون له. لا هذه قراءة لغة، هذه لغة يأتي بالصاد والسين، قراءة سبعية يعني قراءة سبعية يقرأ بها السبعة، في قراءة سبعية وفي قراءة العشر. نعم أحسن عليكم، مثل ملك مالك هذه قراءة سبعية، والصراط والصراط هي كل ما جت في القرآن صراط بالسين والصاد، ولذلك في المصحف تجد فوقها سين، شفت المصحف موجود؟ طيب معروف خلاص الحمد لله. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. نعم السؤال أنت، ماذا يقول المؤتم بعد الرفع من الركوع؟ كيف؟ المؤتم ماذا يقول بعد الرفع من الركوع؟ يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالتسميع التسميع خاص بالإمام والمنفرد. قال الزيادة يا شيخنا على ربنا ولك الحمد يزيدي يزيد، يجوز للمؤتم اللهم ربنا ولك الحمد ولك الحمد، وردت عدة ألفاظ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو الله ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، يأتي بها بخلاف الفقهاء يقول ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، المذهب عندنا أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط يسكت، ما يقول ما يكمل. نعم وفقنا الهداية نوعان، هداية الدلالة وبيان، وهداية التوفيق، احنا قلنا ووفقنا يعني هداية التوفيق. لا قلنا دلنا وأرشدنا ووفقنا كذا ولا لا؟ لا معناها التوفيق، سبق لسان. نعم ما يضر، لأن هذا أقول يعني الأحسن أن يزيلها يعني حتى تباشر الجبهة، لكن لو أنه سجد وجزء من الطاقية أو جزء من الغترة ما يضر هذا. نعم ها أي سبق قلنا أنها ركن سكتات، إذا الإمام إذا كبر يسكت، وإذا قال ولا الضالين آمين يسكت، ولذلك المشروع للإمام أن يسكت ثلاث سكتات، أن يسكت بعد التحريمة وبعد الفاتحة وقبل الركوع. نعم في ستر العورة، ما الدليل على العمل من الصورة؟ هو وضرت آثار، ولا بعض العلماء يرى أن الأمة لا فرق بينها وبين الحرة، أنها جميع عورة لأنها فتنة. لكن كثير أكثر العلماء في لاحظ مسألة ستر العورة وما ورد فيها من التقاسيم ليس فيها أدلة صحيحة صريحة في مسألة أن عورة الذكر وعورة الأنثى وعورة كذا وعورة كذا، وإنما هي آثار يعني محل اجتهاد. نعم. ما الفرق بين العبادة المقصود لذاته والعبادة غير المقصود لذاته؟ أحسن، يقول ما الفرق بين العبادة المقصودة لذاتها وغير المقصود لذاتها؟ المقصودة لذاتها هي التي نص الشارع الأمر بها، وغير المقصودة هي التي قصد الشارع إيقاع صلاة. أضرب لك مثال، صلاة الضحى مقصودة لذاتها، الاستخارة مقصودة لذاتها، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، بدليل أنك لو دخلت المسجد والإمام يصلي، ها، هل بعد الصلاة تصلي تحية المسجد؟ لا، ما تصلي. إذن المقصودة هي التي طلب الشارع إيقاعها لذاتها في حد ذاتها، بحيث أن غيرها لا يقوم مقامها. المقصودة بذاتها هي التي لا يقوم غيرها مقامها، وغير المقصودة هي التي يقوم غيرها مقامها. نعم. إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا يجلس. ها؟ لا، هو لا ينبغي في حقيقة، يعني بعض الناس يحرج نفسه ويحرج غيره، تجد أنه مثلا ما يستطيع القيام ومع ذلك يتقدم للإمامة. إمامة العاجز عن الركوع والسجود يعني هذا أيضا ما يركع ولا يسجد، عند أكثر العلماء لا تصح. فلا ينبغي أنك تحرج نفسك وتحرج غيرك، تحرج نفسك وتحرج غيرك. ولهذا المشهور عندنا في المذهب أنه لا، وعند كثير من العلماء أنه لا تصح إمامة العاجز عن الركوع والسجود بالقادر. فبعض الناس يأتي كرسي وتقدم ويصلي بالناس، لا تصلي بالناس، لأن صلاتك الآن عند كثير من العلماء لا تصح. فلماذا تلزم نفسك أو تحرج نفسك وتحرج من خلفك؟ نعم. يدخل ايش؟ الان مثلا لو جلست دخلت اسبوع وكان الامام راكع، نعم، وانا دخلت، الاولى انه انا مثلا دخلت في نهايه الركوع، الاولى انه انا اتم الركوع ولا اتبع الامام لو قام مباشره؟ لا، اذا كنت اركع، قل الله اكبر واركع. ما في مقدار ان اقول مثلا سبحان الله؟ المقدار اذا ما ادركت قدر، اذا ما اشتركت معه ايضا، لاحظ الاشتراك مو مقدار، لان بعض الائمه حقيق في, في في واقع الامر انت ما ادركت، لانه هو الان راكع يقول هذا الرفع تسبح ثلاث تسبيحات مو تسبيحة. أحسنت، إذا دخلت مثل الإمام في التشهد الأخير، إن كنت ترجو وجود جماعة انتظر، إذا كنت ما ترجو ادخل معه لتدرك بعض فضل الجماعة، ثم لو قدر أنك دخلت معه ثم جاءت جماعة اقطع صلاتك، فيجوز لك في هذا الحال أن تقطع الصلاة. فإذا قال قائل كيف نقطع الصلاة وهي فريضة؟ نقول هو قطع الفريضة لا تخلصا، وإنما ليفعلها على وجه أكمل. وهنا أيضا نبه بعض الناس إذا قطع الفريضة يسلم السلام الله ويخرج، نقول هذا ليس له أصل. أي بعض الناس إذا قطع صلاة الفريضة حتى إذا جاء الإمام مثلا يقيم الصلاة ويصلي السنة وأقيمت الصلاة يقول السلام عليكم السلام عليكم، أي نقول هذا خطأ، لأن التسليم ختام الصلاة، قالت عائشة وكان يختم صلاته بالتسليم، أي تقطع مباشرة. نعم. أنت أي يفتتح بها السورة فقط. نعم، الآية السابعة. نعم أحسنت. الآية الأولى الحمد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السابعة غير المغضوب عليهم، واضح؟ ولذلك الذين يجعلون الفاتحة آية من الفاتحة. شوف الآية الأخيرة تكون طويلة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما يكون في تناسق مع ما قبلها. نعم، هذا باعتبار المتعبد به، أما باعتبار فعل العابد فهي التذلل حبا وتعظيما. لا، هذا يعني مثل ما تقول صفة كاشفة، بيان العبادة باعتبار المتعبد به كل ما يحبه الله، لأن الله عز وجل لا يشرع إلا ما يحبه. وإن شئت فقل العبادة ما شرعه الله تعالى، ما شرع، لكن يقول كل ما يحبه من باب الإيضاح، لأن حقيقة الأمر أن ما حكم الله به شرعا فهو محبوب له. نعم، الثاني. طيب، لا، عبادة. شوف كل ما أمر به الله عز وجل عبادة، لا يشترط العبادة أن يقول صلاة صيام كذا، لا، كل مأمور به شرعا فهو عبادة. كل بيمينك، إذا أكلت باليمين هذا عبادة. الإحسان إلى الغير عبادة، أقول عبادة، لكن إذا ما ما ما قصدت وما نويت لا تثاب، لكن هو من حيث الأصل كل شيء أمر الشرع به فهو عبادة، هذا قاعدة. نعم. إيش؟ لا، مو بنبيات، ما في امرأة نبية، أقول ما في امرأة نبية، لكن قد يكون وحي، يعني مثل تكون إلهام من الله عز وجل. الوحي أنواع، وحي نبوة ووحي إلهام، كما قال عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إيش؟ إلهام، يعني ألهمها. وإلا النبوة من شرطها الذكورة. ورد ابن حزم انه ابن النبي عمر عليه السلام، ورد عن ابن حزم رحمه الله. اي مو بصحيح، ولا قال ابن حزم؟ باتفاق العلماء، يعني كان يقول محل اجماع انه لا يوجد، ليس هناك نبيه، ان الانبياء اقول معروف. نعم، اخر سؤال. نعم، اي نعم، صحيح ان اجتهادهم ان ما فعلوا هو الموافق للصواب، وان البسمله لم تنزل مع سوره براءه، لانها لو نزلت لحفظت، والله تعالى قد تكفل بحفظ القران، فيقال البسمله ايه من القران تفتتح بها كل سوره سوى سوره براءه، لانها لم تنزل معها. نعم، لا، إدراك الركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولهذا إذا أدرك الركوع وما بعده، ولهذا في الحديث من أدرك ركعة، وفي لفظ من أدرك سجدة، لأنه قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود، قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود، من داخل مع الإمام في الصلاة وهو راكع أو قبل الركوع وأدرك الركوع، لكن لما رفع الإمام من الركوع مثل هاجت معدته وفارق الإمام، هنا نقول ما أدرك الجماعة. كذلك أيضا لو في الوقت، لو أنه مثلا كبر للصلاة وقرأ الفاتحة وركع، لما رفع من الركوع خرج الوقت مثلا فرضا، نقول الآن لم يدرك الوقت، صلى خارج الوقت، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك سجدة، فائدة سجدة هذه، قد يقول قائل من أدرك الركوع أدرك السجود، نقول لا، لأنه قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود.